أحسن الله إليكم. تقول بأن امرأة من قريباتها كانت على تقوى كما تذكر وخوف من الله، ولما تزوج عليها زوجها غضبت وسببت في مشاكل للزوجة الجديدة حتى تسببت في طلاقها، فكيف نرد على هذه وأمثالها مع العلم أنها تنفي عن نفسها ذلك؟ هذا ذنب ومعصية، تلك صارت إلى ما قضاه الله لها، وعمل هذه لا يغير شيئا إلا أنها تأثمي، لأن ما قد قضاه الله جل وعلا في الأزل لابد أن يكون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن ينبغي للمسلمة إذا تزوج زوجها بأخرى أن تجتهد في تحبيب نفسها لا بالإضرار بالأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.